تعرف تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأول بكرة تعرف تعرف يا حبيبي لما ينسانا الزمان بكرة تعرف تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأول بكرة تعرف تعرف يا حبيبي اتمنى افضل جنبك اني حقيقي حبيبه حبك وكنت اتمنى افضل جنبك بس يا خساره خساره عالحب اللي كان لما تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الاوان بس يا خساره خساره عالحب اللي كان لما تعرف بعد ما يفوت الأوان بعد ما يفوت الحب اللي كان لما تعرف علينا يجي علينا الزور تبكي عينينا ليه الزمان بدوق ويفوت علينا يجي علينا الزور تبكي عينينا من دم على الرضا من بين ايدينا ولا عمر حبيبه ولا كنت حامل ايه ده نصيب وحفر عليه وانا كنت حامل ايه ده نصيب وحفر عليه وبكرة تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الاوان بكرة تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان